أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذلك لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا ولا حقيقة ولا شريعة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. يكثر الكلام في التفرقة بين الحقيقة والشريعة استدلالا بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، وذلك عند من يزعم أن العلم اللدني هو علم في قلب الولي ينطق به عن اللوح المحفوظ. ولا شك أن هذا ضلال مبين مخالف لما بينه ربنا عز وجل من أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن ما يكون في غد لا يعلمه حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت جاريتان تغنيان في يوم العيد بغناء بعاث فقالت إحداهما وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. أما هؤلاء الذين يزعمون أن الله إذ آتى الخضر رحمة من عنده آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما كما أخبر عز وجل أن هذا معناه أنه له أن يخالف الشريعة، وصارت هذه قضية خطيرة في أن من تهذب وتزكى في نفسه وارتفع في مقامات العبودية سقط عنه ذلك لأنه وصل إلى اليقين. وقد قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبإجماع أهل التفسير اليقين هو الموت، فكيف يزعم من يزعم أنه وصل إلى ما لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليقين؟ فقد ظل إلى يوم وفاته يصلي ويعبد ربه ويصفه الله بالعبودية في كل مقام، فكيف يتصور إنسان أن أحدا بالعلم اللدني يصل إلى اليقين الذي يجعله يترك الشريعة ولا يعمل بها بزعم أنه من أهل الحقيقة، أي من أهل إصلاح الباطن ثم من أهل الاطلاع على الغيب بالإلهام والكشف؟ نقول إن أي إلهام وكشف يلقيه الله في قلب عبده المؤمن يلهم، فإن ذلك مرده إلى إلهام الرشد والكشف عن الحق. وأما ما يقع في غد فلا يعلمه إلا الله، قد يقع في نفس المؤمن من جراء الفراسة ومن جراء الخبرة وتوقع الأحداث أن يكون كذا وكذا، لكن ليس على سبيل العلم والجزم بل على سبيل الظن والاحتمال. وغلبة الظن يبنى عليها العمل. عندما يغلب على ظني أنه ستحدث مفسدة من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أشد من المنكر القائم، ويفوت معروف أشد من المعروف الحاضر الذي المعروف الذي فات، يفوت معروف أكبر كأن يشرك الناس بدلا من أو يقع في الكفر فيتركوا الإيمان بدلا من أنهم يتركوا الطاعة، فعند ذلك تتوقف. من أين علمت غلبة الظن هذه؟ علمتها بالتجربة، علمتها بالفراسة، أو علمتها بالإلهام؟ لكن الأحكام تبنى على أدلة الشريعة، ولا يجوز أن يخالف أحد أدلة الشريعة بحال من الأحوال. من يظنون أن بعض الناس يصلون إلى درجة يتركون معها الصلاة والصيام إذ أن الصلاة وسيلة لا غاية وقد وصلوا إلى الغاية، وأن الصيام أيضا وسيلة وسبب وقد وصلوا إلى النهاية. هذا لا يقوله مسلم، بل نص العلماء أن من اعتقد أن يكون مع أن يكون أحد في العالم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن الخضر كان على شريعة أخرى غير شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، كما نص في الحديث المتفق على صحته قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، كل منهما على علم من عند الله، الله الذي علمه. التوراة علم لدني، التوراة التي أنزلها الله ليست المحرفة التي بين أيدي أهل الكتاب، العلم اللدني القرآن، العلم اللدني السنة، العلم اللدني فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. لماذا يكون من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا؟ نقول ذلك لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين رسالته عالمية تلزم جميع الإنس والجن. نتأمل في لزومها لليهود في قول الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نتأمل هنا أن موسى شهد أن الفتنة بتقدير الله وأنه هو الذي أضل من شاء وهدى من شاء، ومع ذلك كان موقفه من الفتنة شدة الغضب وشدة الحزن على قومه، ونسف العجل نسفا، حرقه ثم نسفه في اليم نسفا، وعاقب السامري عقوبة شديدة. ولما توهم أن هارون قد قصر أخذ برأسه يجره إليه حتى بين له هارون عذره وأنه بلغ وبين. فكيف يظن أن من شهد الحقيقة أي أن الأمور من عند الله قدرا وتدبيرا فإنه يسقط عنه التكليف أو يسقط عنه إنكار المنكر أو يسعه الخروج عن تلك الشريعة؟ قال عز وجل عن موسى عليه السلام تضل بها إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نص قاطع أن اليهود والنصارى أيضا، لأن الإنجيل لم يكن قد نزل ومع ذلك قد جعل الله خبر محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل لوجوب الإيمان به ووجوب اتباعه، ليس فقط تصديقه عليه الصلاة والسلام، بل من صدقه ولكن أبى أن يتبعه كما يزعم من يقول أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى. موسى قد صدق بأن هذا عبد صالح، والخضر صدق بأن موسى نبي بني إسرائيل كما في الحديث الصحيح أنه قال عندما قال له سلم عليه موسى فقال وهل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، صاحب بني إسرائيل؟ قال نعم. فشهد له بالنبوة وقال ما جاء بك؟ قال جئت أتعلم منك مما علمت رشدا. قال ألم يؤتك الله التوراة فيها تفصيل كل شيء؟ فأخبره أنه يريد أن يتعلم المزيد. فلا شك أن هذا الأمر لا يعني لا يكون مع أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وأما أمر النصارى فقد قال عز وجل فقد قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأحمد، لماذا؟ لكي يتركوا اتباعه ويتمسكوا بما عندهم، فضلا عن أن ما عندهم صار فيه الخير والشر، وصار فيه التحريف والتبديل، وصار فيه الشرك والعياذ بالله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهبون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك كان عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل يحكم الأرض كلها بشريعة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فهذا كله في من تصور أن يؤمن بالرسول أو يصدق به ولا يتبعه، فكيف إذا كذبه؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من أحبار اليهود بعد أن سألاه عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، هما هذان الرجلان، فقال بعد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي. فقال فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي. ينتظرون نبيهم هم، فكفره النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم من غير أتباعه إذ لم يشهدوا أنه رسول الله إلى الناس كافة. وقد قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نزاع في كفره ولا نزاع في شركه بالله، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم قرين الإيمان بالله من شروطه ولوازمه. بعد أن يبلغ الإنسان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسعه أبدا أن يكذب به ويزعم أنه يوحد الله أو يؤمن بالله. قال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فدل ذلك على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مذكورون في القرآن في التوراة والإنجيل، فمن كذب ذلك فقد كذب التوراة والإنجيل، وقد كذب الله الذي قال محمد رسول الله. كيف يتصور أحد أن يكون هناك إنسان يؤمن بالله وهو يكذب الله؟ قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كذب نوحا فقد كذب جميع الرسل الذين يأتون بعده، فكيف بمن كذب خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، مما استأثره الله خصه الله عز وجل به على النبيين، فضلت على النبيين بخمس أو بست، ومنها أنه أرسل الناس كافة. إذا كان لو أن رجلا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم كذب عيسى صلى الله عليه وسلم أو كذب موسى، ما يكون حكمه؟ يكون حكمه الكفر والشرك بالله، فكيف بمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أيزعم أحد أنه صادق في شهادته أن محمد رسول الله وهو يصحح ملة من كذبه وكذب القرآن الذي بعث به، ويقول أنه يمكن أن يدخل الجنة لأنه رجل صالح، لأن أخلاقه طيبة، لأنه صادق في حديثه؟ كيف وقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون مؤمنا. أما قوله عز وجل: إن الذين آمنوا بالله ورسله، قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنعم، كيف يكون الإنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر وهو قد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه الآيات في من لم يبلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، في من مات قبل بعثته وأيضا مات مؤمنا موحدا مؤمنا بالله واليوم الآخر، وهذا لا يصح نهائيا مع من يشرك بالله. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال عن اليهود: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لأن من يشهد أن محمدا رسول الله ثم يصحح ملة من يكذبه لا يكون شاهدا أنه رسول الله، وإنما يجوز، إنما يشك، يقول هذا صحيح وهذا صحيح. كيف تجمع المتناقضين إلا مع الشك؟ أدنى درجاته الشك، فضلا عن أنه يكون مكذبا بالقرآن العظيم وبالرسول صلى الله عليه وسلم. لذا نقول: لا يسع أحدا من العالم أن يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكذب به، أو ثم لا يتبعه، حتى لو صدق به وقال أنا أتبع نبيا سبق لما وسعه ذلك ولكان كافرا والعياذ بالله. فضلا أن يقول: أنا عندي علم لدني يدلني على الحقيقة، وأما الشريعة فأهلها هم الذين يعني تلزمهم ولا تلزم أهل الحقيقة، نقول هذا باطل وكذب وكفر بالله عز وجل وتكذيب للقرآن. الشريعة والحقيقة معا فيما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يخرج أحد عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم بحقيقة ولا بشريعة. لو كان الخضر حيا لاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا لاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لو عندما ينزل عيسى بن مريم حيا إلى الأرض يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عندما لقي الأنبياء في المعراج قال له عيسى عليه السلام مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وقال له موسى عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، بالأخ الصالح والنبي الصالح، وقال له إبراهيم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهذا كله يدل على أن شريعة إبراهيم التي يحاول البعض أن يعمم الإبراهيمية ويقول اليهود والنصارى والمسلمين كلهم سواء، نقول شرط في أن يكون الإنسان إبراهيميا أو موسويا أو عيسويا أن يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه، يؤمن به. الإيمان قول وعمل، انقياد واتباع مع التصديق. لا أدري ما يمكن أن يتصوره إنسان عن تصحيح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يتصور البعض أن تكفير من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بالشرك والخلود في النار، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كيف يكون مشركا؟ ألا يكون كافرا فقط؟ نقول بل كافر مشرك، لأن من كذب الله فقد أشرك بالله، وكذا من كذب الرسل فقد اتبع الشيطان فيما أمروه به من تكذيب الرسل. وقد قال سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان بطاعته في الكفر والعياذ بالله، ومن ذلك ومن أعظم ذلك تكذيب الرسل. نقول قد يظن البعض أن تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بأنه من أهل الشرك وأهل الكفر يقتضي أننا لابد أن نبيد العالم وأن لا نتعايش مع الملل الأخرى. نقول لا، بل يسعنا أن نتعامل مع أهل الملل الأخرى بأنواع العهود المؤقتة والمطلقة والمؤبدة. المؤبدة نعني إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال الله عز وجل في سورة براءة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وإنما نزلت براءة بإلغاء العهود المطلقة أي بإنهائها لا بمنع تشريعها، ولذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر من خيبر، لأن المصلحة كانت في بقائهم على ذلك العهد أن يبقوا يقوموا بشأن الأرض. قال نقركم فيها ما شئنا ثم بعد ذلك يلحقهم بأي بلد يريدونه، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه، وعند ذلك يدفعون الجزية كما قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو العقد المؤبد، يعني المتوارث، يعني إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك إلغاء أنواع العهود الأخرى والأمانات الأخرى. فالعهد المؤقت والعهد المطلق غير المحدد بمدة لكنه من العقود الجائزة، والعقد المؤبد عقد الذمة، والعقد عقد الأمان إذا أمنونا أو أمناهم فدخلوا بلادنا. كل ذلك يجعلنا نعرف عصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يجوز لنا أن نعتدي عليهم، بل المسلمون يحمون أهل الذمة ويحمون أهل العهد إذا اتفقوا معهم على ذلك ويدافعون عن حقوقهم. التعايش أمر مأمور به، أما العقيدة فلا بد وأن تكون ثابتة في عالمية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لزومها للعالمين من الإنس والجن. ولذلك نقول حسن المعاملة والبيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة صور وغيرها، حسن الجوار، جواز التزوج من اليهوديات والنصرانيات. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، صور العدل والبر والقسط والإحسان إليهم كلها صور مشروعة. نقول هذا لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للإنس والجن، وليس أن موسى يتبع الخضر يعني أن ذلك يسع أحدا غير في مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أراد موسى جمع العلم الذي عند الخضر إلى العلم الذي عنده. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالهدى والتوفيق والإيمان والثبات على الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.